لم يحظى فنان في الوطن العربي على مدى الفن العربي كله بالقدر اللي حظي به فريد الأطرس من الثقار المرحوم فريد الأطرس من إعجاب الناس ومن مواصلتهم له في أعماله. يعني ما كان نقول في فترة معينة أن كل الناس كل الجمهور العربي هو جمهور فريد الأطرس. طبعا لهذا الشيء عدة عوامل. أولا لأن فريد الأطرس ترك يعني الجاه وترك السلطان وانتمى للفنون، لأنه حس أنه هو له بعد في جانب الأمارة بتاعه وجانب السلطنة بتاعه مش حي يفيد الناس زي نفاتهم بفنونه المختلفة بأغانيه المختلفة بإحساسه اللي عالج به جل القضايا الإنسانية، جل القضايا الإنسانية عالجها بالخطش، القضايا الدينية، القضايا الاجتماعية، القضايا السياسية، القضايا الاقتصادية، الأكل كمين يبطى الطفولة يعني كلها كان حساس. هذا إلى جانب أن فريد الأطرش كان حتى لم يمثل في السينما وعنده تقريبا أعداد عدد معين بسيط جدا من الأفلام، ولكن ما كنش تحس به يمثل، كنت تحس فريد الأطرش يعني الإنسان الصادق، الإنسان الودود، الإنسان الصحيح اللي ما مثلش حتى في حياتي. أنا شخصيا كان لي شرف أني جلست معه أنا وعادل عبد المجيد في بيروت جلسات طويلة. هو فريد اللي مثل في السينما، هو فريد اللي غني على المسرح، هو فريد اللي جلس معنا بالضبط بنفس الأسلوب ونفس الطبيعة ونفس الإحساس ونفس الأداء الحلو الجميل. بالطبع أنا لابد أن فريد يكون فنان متميز، لأن طفل أمه هي اللي تعلم فيه في الموسيقى، أمه عازفة العود هي اللي علمتها فن الموسيقى، حبباتها في الآلة، ولذلك ظهر فريد والآلة الموسيقية نكاد نسمي الآلة الموسيقية هذه آلة العود اللي فيها نكاد نسميها أيضا فريد الأطرش، حتى الآلة نفسها أن هو والآلة متسقين تساق كلي. هو من باب البراتيك أو البراعة أبرع فنان عربي عازف على آلة العود من باب الإحساس، من باب ممكن نقول السنباطي يتميز، ممكن نقول الموجي، ممكن حتى عندنا عازفين هنا كاظم نديم، يوسف العالم، عازف المجيد يتميز بآلة العود فعلا. في المغرب أيضا عبد السلام عامر مثلا ملحن القمر الأحمر، فيه ناس زي الشمة زي كذا، لكن مش إحساس فريد على العود، مش إحساس فريد. فريد الأطرش لما يمسك آلة العود آلة موسيقية تحس أنه يعني تكاد تنطق، تكاد أن نقول فريد الأطرش في آلة العود هو زرياب العصر الحديث. أيضا إحساسه في الغناء، فريد الأطرش ما يمثلش في غناء، يغني بكل صدق، ولذلك أول أغنية له غناها يا ريتني طير لطير حواليك اللي هي مش من لحن هو، من لحن الفنان العربي اللبناني فريد غصن، هذه لحن أول لحن، هو اللحن الوحيد اللي غناه فريد غيره، البقية كلهم كان ألحنه هو. ولكن فريد كان يتميز دائما بأن هو أداء خاص معين، لدرجة أن نفطن وإحنا يعني شباب صغيرين حتى قبل نخش في مجال الفنون، كان الجمهور في صالة السينما لما يغني في الأطرش على الشاشة كان يصفقوا في صالة السينما وكأن في الأطرش يغني على المسرح، لأنه كان يتميز بشيء ما كانش فيه في الوطن العربي أي مطرب يقدر يديره إلا هو اللي بدأ، هو اللي ممكن نقوله علم المطربين العرب اللي هو المد الطويل، النفس الطويل، القفلات الطويلة في الأداء، والموال لتميزه في الأطرش في كل الأنواع خاصة الموال المصري، الموال الصعيدي، الموال اللبناني. فكان فريد الحقيقة ملم حتى بالألوان العربية ومن الألوان غير العربية. سنة الحديث عنها إن شاء الله. ما ننسوش ايضا ان فريد الاطرش هو الفنان الاستعراضي العربي الاول، يعني ممكن بعد جاء او قبله بمره سبقه مره واحده بس الفنان المرحوم محمد فوزي، بس بعدين فريد واصل. نجد فريد في كل افلامه يدير في الاستعراضيه لبريتات، ما فيش فيلم تقريبا سير السينمائي ما فيش بريت. اثنين، فريد الاطرش فنان يعتبر وحدوي عربي مسلم يخاف على أمته، يعني هو الوحيد اللي غنى مجموعة أغاني ربط فيه الوطن العربي كله، الوحيد اللي نسمع في أغانيه من تونس الخضراء إلى لبنان إلى من الخليج المحيط من سنة وسنتين، يعني تجد في أعماله كلهن الربط الوحدوي. أيضا فريد يتميز بأنه هو ما غناش فقط الأغنية الشعبية أو الأغنية العامية أو الأغنية بالفصحى أو القصيدة بالفصحى، لا، غنى كل هذه الألوان وأبدع في كل هذه الألوان. طبعا عنده مجموعة من الأغاني زي أغنيتني بالهجر، هذه قصيدة بالفصحى، مجموعة كاملة. يعني كان تأثيره أن المطربين اللي جوا بعده زي عبد الحليم وزي كذا حاولوا يغنوا برضو الأغاني بالفصحى أو القصائد الفصحى، ولذلك انتشرت لغة الفصحى ونشر فريد الأطرش الأغنية العربية، ونشر فريد الأطرش أيضا حاجة مهمة جدا اللي هي المقدمات الموسيقية اللي كانت في الأول على الأسلوب التركي، كانت في مصر على الأسلوب التركي، وبعدين لما جاء فريد الأطرش دار المقدمات الموسيقية اللي هي ما هيش خارج اللحن، داخل اللحن، يعني ترجمة الكلام اللي بيقوله يقوله موسيقى. أول ما استعملها كان فريد الأطرش، يعني استعمل في ترجمة الأغنية نفسها تفسير الكلام على الموسيقى فقط لغير يكاد ينطق يعني، وهي تميز بها تتفرج في كل مقدمة موسيقية، وأشوف هذه المقدمة الموسيقية. فريد الأطرش كان أيضا يتميز بأن بعض المقطوعات اللي دارها الكثير مقطوعات أصبحت عالمية، هو ممكن يأخذ شيء من العالمية ولكن يضيف كمان في إحساس الجميل، زي زهرة في خيالي أصبحت عالمية وتحظى في كل أنحاء العالم، زي وياك اللي تحظت في الهند وفي الصين وأسمعنا عليها مجموعة من الأغاني يركبوا عليها في كلام. عند أيضا مقدمات زي بنادي عليك، هذه تعتبر الموسيقى العالمية اللي تعزف في السيمفوني البريطاني في الصالات البريطانية. فريد الأطرش أيضا لحن لشقيقة أسمهان اللي تتميز بصوت رائع. أسمهان طبعا ممكن نقول تصريح ممكن ما يقبلوش كثير من الفنانين، ولكن أسمهان كانت على استطاعة تقول في جمل ممكن نقول سيدة الغناء العربي أم كلثوم لا تستطيع أن تقول هذه الجمل، هذا أكيد طبعا كانت متميزة، ولكن طبعا الظروف اللي تعرضت لها سياسية كما شفتوا مسلسل اسمهان طبعا ابعدتها على الساحة، ولكن فريد رلها مجموعة من أعمالها اللي هي جيدة جدا. فريد الأطرش أيضا يتميز بعملية الثقافة الموسيقية، مهوش متعالي يعني، هو درس على يد الصباطي آلة العود، ما قالش عيب، لا درس على يد الصباطي آلة العود، درس الموسيقى خارج معاهد، درس شوية في معاهد، ودرس خارج معاهد كان يجي في مدرسين ومحترف بهم اللي يدرسوه النغم والموشح والإيقاع، وكان دائما فريد معروف بكرمة وبرقته في إحساسه في التلحين، إحساسه في اختيار الكلمة. وهناك ملحوظة يعني حكاها مجموعة من المؤلفين اللي ألفوا له، أن أغلب الأغاني اللي حنت فريد الأطرش، أفكار الأغاني كانت نابعة من فريد الأطرش، كان هو اللي يطلب في موضوعات هذه الأغاني. ولا قال انت راح اشوفه وغاب عني، لا كلمني وغاب عني. فريد الأطرش يعتبر عالم فعلا اعلام الموسيقى العربيه، ورائد من رواد الفن العربي بمجموعه من الاعمال الخالده اللي الان تدرس في المعاهد وتؤخذ كقواعد في التلحين وفي الاداء. رحم الله فريد الأطرش و أبقاه وأبقى أعماله دخلا للفريق.